بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يتولانا جميعا برحمته ومغفرته، وأن يدلنا جميعا على كل خير، وأن يهدينا سواء السبيل. كما أسأله سبحانه أن يعلم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وإن من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن أن يدله على طرق الخير، وإن من أعظم طرق الخير التي يدله الله عليها أن يتعلم العلم النافع الذي يرقى به درجات في الدنيا والآخرة. ومن أعظم العلوم التي وأولاها بالتعلم العلم الذي يعرفك بالله عز وجل، ومعرفة ما ستسأل عنه في قبرك ويوم القيامة. وقبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب، لعلنا أن نستفتح هذا المجلس بحديث المحبة كما ورد عن بعض السلف من استفتاحهم مجالس الدرس بها. وحديث المحبة قد أجازنا فيه أكثر من مشايخنا، منهم الشيخ عبد الله بن عقيل وغيره، بإسنادهم إلى ابن أبي الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجراوي قال حدثنا عمرو بن مسلم التنيسي قال حدثنا الحكم بن عبده قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبري عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا رواه العلماء. وقد قال معاذ رضي الله عنه لتلميذه الصنابحي: وأنا أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقالها الصنابحي لمن بعده، وهكذا قالها كل راو لمن بعده، حتى قالها مشايخنا: والله إني لا أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنا أقول لكم جميعا: والله إني لا أحبكم، فقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين. ثم إننا نشرع إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء أو في هذا الدرس، بناء على رغبة كثير من الإخوة في هذه أو في تواصلوا معي في رغبتهم أن يكون لنا دروس متصلة في شرح بعض الرسائل المختصرة في أمور التوحيد والعقيدة. وسنبدأ إن شاء الله بثلاثة الأصول وأدلتها. هذا الكتاب المهم الذي له مكانة عند العلماء منذ تأليف مؤلفه له. وبين يدي شرحنا لهذا الكتاب ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى هو أن مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، المولود سنة 1115 للهجرة. قد من الله عز وجل عليه بأن دله على الخير وأرشده إلى الطريق الصواب، فتعلم العلم ورأى ما فيه واقع الناس في زمنه من بعد عن الله عز وجل وتعلق بغيره، فبذل نفسه وجهده وجاهد في سبيل الله عز وجل. وقد يسر الله عز وجل له إماما من أئمة الجزيرة العربية، فقام على يده دعوة إصلاحية، فبذل نفسه وجهده وجاهد في سبيل الله، وأيده الله عز وجل بإمام من أئمة هذه الجزيرة العربية، فقام على يده دعوة إصلاحية. لا يزال الناس يتفيئون خيرها ونفعها إلى يومنا هذا. دعا الناس فأحيا عند الناس دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رسمت آثاره ومحت معالمه. وكان من بركات الله عز وجل على هذا العالم زيادة على ما بذله من جهاد بنفسه أن من الله عز وجل عليه بتأليف عجيبة نافعة، فألف عدة مؤلفات كانت هي المقدم على غيرها عند العلماء. فألف كتاب التوحيد، الكتاب المعروف الذي هو بديع في تبويبه واستدلاله، وألف رسائل عدة منها هذه الرسالة التي سماها ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة وأدلتها، على خلاف في التسمية بين النسخ وبين صيغ الرسائل. ولأن الشيخ كان من دابه أنه إذا كتبك مؤلفا أن يرسله إلى الناس، ولذلك انتشرت نسخ هذه الرسالة الثلاثة الأصول في البلدان، فجاءت بروايات متعددة تزيد وتنقص، ومنها رسالة مختصرة تسمى الأصول الثلاثة، وهي أقل من نصف هذه الرسالة التي سنشرع إن شاء الله في هذا المجلس في شرحها، سنشرع إن شاء الله عز وجل في شرحها. يكتفي في تلك الرسالة بذكر القواعد وأدلتها بأخصر من هذه الرسالة. وثم إنه رحمه الله عز وجل لما ألف هذه الرسالة ألفها لعموم الناس، ولذلك من يتصور أن هذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول مخصصة لصغار طلبة العلم أو للعوام، هذا كلام يخالف الحقيقة. لأن الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة فجمع فيها العقيدة التي يجب على المرء أن يعرفها صغيرا كان أم كبيرا، رجلا أم امرأة، متعلما أم جاهلا. ولذلك كان العلماء، وهذه هي المقدمة الثانية، العلماء من بعد وفاة الشيخ محمد رحمه الله يحرصون على تعليم الناس هذه الرسالة، هذه الأصول الثلاثة. وكانوا عندنا مثلا في المملكة العربية السعودية يقرؤونها أو يقرؤونها في المساجد وفي الحلقات وفي بيوتهم، ولكن مع بعد الناس وبعد طلبة العلم على الحرص على هذه الأمور قل من يتعلمها أو يعلمها، حتى صارت نادرة على أسماع الناس. هي لماذا يعلمونها ويحرصون على تعليمها؟ لأنها ستأتي، لأن هذا هو الدين الذي طلب منك تعلمه. ولذلك كانوا يقولون تعالوا نتعلم الدين، ولذلك في بعض نسخ الرسالة أو كما هو موجود في بعض أو في مجموعة الدرر السنية وفي مجموعة الرسائل المسائل النجدية يسمونها الدين، ويشيرون إليها بيقولون هذه رسالة الدين، لأنه ما هو الدين الذي نتعلمه؟ إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه إلى آخر كلامي. أما المقدمة الثالثة فإن الشيخ محمد رحمه الله ألف هذه الرسالة وأحسن تأليفها واهتم فيها بمنهاج السلف الصالح، فإن السلف رحمهم الله كانوا في باب العقيدة لا يأتون بشيء من عندهم. باب العقيدة، باب التوحيد مربوط بالسمع، يعني بالكتاب والسنة. ولذلك الشيخ محمد في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها لم يأتي بشيء من عنده، بل هو كلام وكله يأتي فيه بدليله، فلم يأتي بكلام بدون دليل. ولذلك على وجازة هذه الرسالة كما سيأتي معنا اشتملت على أكثر من 60 دليلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكرر فيها إلا دليلا واحدا سيأتي معنا في هذا المجلس أو المجلس القادم. كل الأدلة التي ذكرها رحمه الله لم يكررها، مما يدل على أنه رحمه الله اعتنى بسبك هذه الرسالة وتحريرها وتحقيقها. وسيمر معنا أنواع دقة استدلاله رحمه الله عز وجل فيها. وثم رحمه الله توفي عام 1206 وقد عمر فوق 90 عاما، بذل هذا العمر في نشر التوحيد وانتشرت هذا في أرجاء المعمورة. وأذكر ما أذكره أنني زرت المغرب، المملكة المغربية غير مرة، ويعني تيسر لي زيارة بعض خزائن المخطوطات، فوجدت فيه عدة رسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب أو لأئمة الدعوة، موجودا بعض نسخها محفوظة في خزائن المخطوطات، بعضها بخط مشرقي وبعضها بخط المغرب، أهل المغرب. فأسأل الله عز وجل أن يعظم للشيخ محمد رحمه أجره، وأن يكتب له العاقبة في الدنيا والآخرة، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع بحول الله عز وجل وقوته في شرح هذه الرسالة. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وطلابه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه ولنا ولإخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله، معرفة نبيه أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة كفتهم. فقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، قبل أن نبدأ في شرح هذه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ثلاثة الأصول أو رسالة ثلاثة الأصول لا تبدأ. نعم، تسمعني الآن؟ أقول ثلاثة الأصول لا تبدأ من هنا. والمؤلف رحمه الله تعالى قبل أن يبدأ في ذكر رسالة ثلاثة الأصول قدم بثلاث مقدمات، هذه أولها، أو قدم بمقدمتين، هذه أولها. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والمقدمة الثانية اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن. والمقدمة الثالثة هي قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ثم بعد ذلك سيشرع في الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أو قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي علمني. المؤلف رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله أراد أن يؤسس للقارئ بوضع هذه المقدمات الثلاث، يؤسس لطالب العلم ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يجب عليه أن يتعلم لينقذ نفسه من النار، فبين في هذا الموضع الذي قرأه القارئ معنى العلم كما سيأتي معنا. ثم بين في الموضع، ثم بين في المقطع الثاني الذي سيأتي معنا، أن العلم قائم على التوحيد الخالص لله عز وجل. ثم بين في المقطع الثالث أن هذا التوحيد الذي نتعلمه ليس أمرا جديدا، بل هو دين الأنبياء والرسل، وهو دين الحنيفية السمحة. إذا تبين ما هذا، فنقول أن المؤلف رحمه الله الشيخ محمد ابتدأ هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. والاستفتاحات التي وردت في السنة ثلاثة أنواع. يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح كلامه، نقول كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع من الاستفتاحات. النوع الأول الاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، والدليل على ذلك ما جاء عند الإمام مسلم وغيره في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فإنه بدأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى أما بعد. الاستفتاح الثاني الذي كان يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم به كلامه، وهو الذي ينبغي لطالب العلم أن يستفتح به، أقول الاستفتاح الثاني الذي ورد في السنة استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو الذي أيضا ينبغي لطالب العلم أو القارئ أو الكاتب أن يستفتح به، هو أن يستفتح بالحمدلة، وهي الحمد لله رب العالمين. أن يستفتح بالحمدلة وهي قول الحمد لله رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها الخطب، ومنها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، كما جاء في عدد من الأحاديث، منها حديث ضمادة بن ثعلبة رضي الله عنه. والاستفتاح الثالث الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة الآيات، يستفتح كلامه بقراءة بعض القرآن. فقد جاء عند الإمام مسلم وغيره لما ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من مضر، رأى عليهم الفاقة يعني الفقر، خطب فقرأ آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى آخر الحديث. المؤلف الشيخ محمد رحمه الله تعالى بدأ رسالته هذه بالبسملة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في حصول البركة والرحمة، ثم قال بعد ذلك: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. بدأها المؤلف رحمه الله بهذا التنبيه: اعلم، والمقصود بذلك هو تحفيز السامع لما سيأتي. وهذه الطريقة وردت أيضا في كتاب الله عز وجل في أكثر من 30 موضعا. يقول الله عز وجل فيها لنبيه أو يأمره فيقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ويقول عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فهذه الطريقة التي سلكها الشيخ محمد رحمه الله طريقة من طرق القرآن، ثم قال اعلم رحمك الله، هذا فيه تلطف ورحمة بالمتعلم، ثم فيه أيضا معنى لطيف، كأنه يقول أنني رحمة بك وشفقة عليك ورغبة في إنقاذك أريد أن أعلمك هذا العلم. ففيه من اللطف والسماحة وحسن التعليم ما فيه من استعمال هذا اللفظ. ولذلك حتى أنت إذا أردت أن تنادي ولدك: تعال أصلحك الله، تعال هداك الله، اسمع مني رعاك الله، اسمع مني حفظك الله، هذا من تمام التلطف. ثم قال رحمه الله: يجب علينا تعلم 4 مسائل. الوجوب هنا وجوب عيني، لأن الوجوب في اصطلاح العلماء أو في الوجوب في الدليل الشرعي يدل أو يفيد أحد أمرين: إما وجوب عيني يعني يجب على جميع الناس، أو وجوب كفائي يجب على بعضهم دون بعض، يجب على العام الخاصة دون العامة، يجب على الكبار دون الصغار وهكذا، أو يجب على الأغنياء دون الفقراء كما هو حال الزكاة مثلا. ولكن ما سيتكلم عنه المصنف رحمه الله هنا واجب عيني على جميع الناس، وذلك أنها جزء مما سيسأل عنه كل مسلم ويمتحن عليه يوم القيامة. ولذلك قال رحمه الله: تعلم أربع مسائل. هذا أيضا فيه تحفيز لطالب العلم، أو تحفيز إن شئت فقل تحفيز للمستمع أن يرعي لك سمعه حين تحدد العدد الذي ستتكلم عنه. فمثلا أنا قبل قليل لما بدأت الكلام قلت عندي ثلاث مقدمات، فتجد أنك هذه أشد، أنك في استماعك لها أشد حرصا من أن أقول أين بين يدي الدرس مقدمات، لا تدري كم عددها وهل ستطول أم تقصر. فلذلك من حسن الأسلوب أن تقول تعلم أربع مسائل، أفضل من أن تقول اعلم رحمك الله أنه يجب تعلم مسائل. فالتحديد أدعى لانتباه القارئ والمستمع وطالب العلم والباحث. قال أربع مسائل أو أربع مسائل. الأولى العلم، ثم فسره فقال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم كلمة عامة تشمل كل ما يخالف الجهل بالشيء، ولكن المصنف رحمه الله مباشرة حتى لا يتشتت ذهنك بيّن ما هو العلم الذي يجب عليك تعلمه، فقال: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا باختصار هي الأصول الثلاثة التي سنتكلم عنها في هذه المجالس، وسيفصل في كل رسالة الكلام عنها. لكن هنا سؤال: من أين أنا في مقدمة الدرس قلت أن الشيخ محمد لم يأتي بشيء من عنده، وإنما أتى بكل الكلام الذي أتى به من الكتاب والسنة. من أين أتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الأصول الثلاثة؟ من أين استقى أن أوجب ما يجب على الإنسان هذه الثلاثة الأصول؟ هل هي من ابتداعاته محمد بن عبد الوهاب لم يكن عليها دليل من الكتاب والسنة كما يقوله بعض المغرضين أو المناوئين للدعوة أنه أتى وأوجب على الناس أشياء من عنده؟ نقول أن الشيخ محمد استنبط هذه الواجبات الثلاثة أو هذه الأصول الثلاثة من عدة مواضع. يمكن أن نقول أنها هي الأصل في أن هذه الثلاثة أمور يجب تعلمها على الجميع. انتبه معي الآن، كل مسألة نحاول تفقيرها لترسخ في أذهانكم وليكون أسهل. الموضع الأول أن هذه الثلاثة الأمور، تعلم معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هي التي كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليها رسله. فلما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: اذهب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم، إلى آخر الحديث. الموضع الثاني أنه ورد في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث هي الثلاثة الأصول التي ذكرها الشيخ محمد، وإنما خص هذه الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر لأنها لا توجد إلا ممن تنور قلبه بنور الإيمان واليقين. ولذلك أيضا جاءت هذه الثلاثة في ما يقال بعد الأذان، كما جاء عند مسلم أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. ووردت أيضا في أذكار الصباح والمساء كما جاء عند الطبراني عن المنذر الأفريقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة. هذان الآن موضعان. الموضع الثالث الذي وردت فيه هذه الثلاثة أمور الذي استخرج، ولذلك استخرج الشيخ محمد رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة منها، هو وأيضا استنبط أنها هي أهم ما يجب على الإنسان تعلمه، وأنها أيضا واجبة على الناس جميعا. ما جاء في حديث البراء في سؤال القبر، وأن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: من ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. إذن هذه الثلاثة أصول يجب تعلمها على كل الناس، لأن كل الناس سيموتون وكل الناس سيسألون في قبورهم، فكان لا بد للمسلم أن يتعلمها حتى لا يأتي عليه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما سيأتي معنا. يتعلمها بأدلتها كما سيأتي. لا يكفي أن يسمع الناس يقولون شيئا ولا يفهمه، يا لا يكفي فقط أن تعرف دينك الإسلام. طيب ما هو الإسلام؟ لا بد أن تعرف ما معنى الإسلام. من هو نبيك؟ نبي من هو نبي؟ من هو نبيك؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنه أيضا ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات. فيقال له: نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وإنما قال المنافق والمرتاب ذلك لأنه لم يتعلم هذا العلم الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. من هذا المنطلق قال الشيخ محمد رحمه الله: إن العلم الواجب على الناس جميعا هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. لا يكفي المعرفة فقط، فقال: بالأدلة. فكلمة بالأدلة هنا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المعارف الثلاثة كلها، يعني معرفة الله بالأدلة، معرفة نبيه بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية: إذا علمت الله وعلمت نبيه وعرفت، أو عرفت الله وعرفت نبيه وعرفت دين الإسلام بالأدلة، ما الواجب عليك؟ قال الشيخ رحمه الله: الثانية العمل به. يعني لا يكفي أن تتعلم الشيء ولا تعمل به. تعمل به في أين؟ في نفسك. فبعد العلم عليك العمل بما تقتضي هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة أو العبادات المتعدية. علمت أن الله عز وجل هو ربك وخالقك، لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغيره، فلا يجوز لك إذن أن تتعلق بالقبر ولا بالولي، لا تحلف إلا بالله، لا تتوكل إلا على الله. هذا معنى العمل بالعلم. العمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا عمل فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود، وكلهم أمرنا الله عز وجل أن نتعود منهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني من سبيل الضال اليهود والنصارى. المسألة الثالثة قال: الدعوة إليه. يعني إذا تعلمت وعملت بهذا العلم في نفسك فيجب عليك أن تدعو إليه. تدعو إليه أيضا أولا بتطبيقه ابتداء في نفسك، ثم بتعليمه لغيرك، ثم بتعليمك لغيرك، فلا يكفي في ذلك أن تتعلم العلم ثم لا تنقله إلى غيرك. هنا تنبيه أو تنبيهان. أولها معنى كلام المؤلف أن من أهم شروط الدعوة إلى الله العلم الشرعي، لذلك إذا أردت أن تكون داع إلى الله عز وجل فعليك بالعلم، إلزم حلقات العلم، اجهد في ذلك. وبعكس من لا يعلم لا يجوز له أن يدعو الناس على جهل فيضل ويضل. فكأن الشيخ رحمه الله بهذا السياق يبين لك أنك لا بد أن تتعلم لأمرين: الأمر الأول لتنقذ نفسك من النار، والأمر الثاني لتتهيأ لمنصب جديد وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تدعو إلى الله وأنت جاهل لا تعلم. والثاني، التنبيه الثاني، أن العالم عليه مسؤولية كبيرة في أداء ما أتمنه الله عز وجل عليه من العلم. زكاة العلم تعليمه للناس، زكاة العلم دعوتهم للخير والهدى، زكاة العلم نشره وتدارسه وبيانه ودعوة الناس إلى الخير. المسألة الرابعة التي ذكرها الشيخ، قال تعلم أربع مسائل، قال الصبر على الأذى فيه، لأنك إذا دعوت الناس إلى عبادة الله وإلى معرفة دين الإسلام بالأدلة وإلى معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تلقى الأذى، لا بد أن تلقى الأذى. الأذى في نفسك ابتداء، تعلم العلم أيها الإخوان يحتاج إلى صبر، لا بد من الصبر على الأذى فيه، لا بد من الصبر على الأذى فيما يأتيك في خاصتك، في نفسك، سخرية الناس بك. ثم الصبر على تعليم الناس ودعوتهم، لا بد من الصبر على ما يلقاه طالب العلم، لا بد من الصبر على ما يلقاه الداعي إلى الله عز وجل من الناس، كأن يقولون هذا ما عنده إلا أن يعلمنا التوحيد، هذا ما عنده إلا أن يأتينا بهذا الكلام، دعنا من هذا الكلام ونحو ذلك. هذا الأمر الصبر أحوج ما يكون له طالب العلم، يصبر، ينبغي له أن يصبر ويصبر ويصبر، يصبر على جهد التعلم، يصبر على جهد الثبات على العلم. أيها الإخوة، طريق التعلم، طريق العلم طويل، لا بد من الصبر. لا تتصور أنك في حضورك مجلس أو مجلسين أو ثلاثة، أو قراءتك كتابا أو كتابين أو ثلاثة، أنك ستكون عالما. طريق العلم طويل، تسمع بالإمام مالك، تسمع بابن عبد البر، تسمع بابن تيمية بن القيم، هؤلاء ما صاروا علماء إلا بعد أن سلكوا طريقا صبروا فيه، صبروا فيه على لأواء العلم. لا بد أن يصبر أيضا على تعامله مع الناس، يصبر على الطلاب، قد لا يحضر لك أحد، فمن نكون عند الله عز وجل؟ أنبياؤه أعظم منا وأفضل، وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد. أيها الإخوة، يعني أذية الداعين إلى الله عز وجل من طبيعة البشر إلا من هدى الله. والله عز وجل خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. لكن كما أن العادة جارية بأذية الداعين إلى الخير، فإن سنة الله أنها كلما قويت الأذية قرب النصر. ليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، هذه مسألة مهمة وكل يرجوها، بل نصر الداعي إلى الله وطالب العلم والعالم قد يكون ولو بعد موته، يجعل الله عز وجل فاه في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. تأملوا أيها الإخوة حال بعض العلماء الذين تعرضوا في حياتهم لنوائب الزمان، كان ذكرهم وأثرهم بعد وفاتهم أكبر من ذكرهم وأثرهم في حياتهم. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا ألفت كتابا فاعلم أنك تؤلفه لا للقرن، لا للزمن الذي أنت فيه، بل لما يأتي بعده من أزمان سيحتاجون إلى هذا العلم ويرجعون إليه. المقصود هنا أن المصنف استدل أيضا على هذه المسائل الأربع، فقال: والدليل قوله تعالى. فهذا يبين لنا القاعدة التي ذكرناها في مبدأ كلامنا، وهو أن الشيخ رحمه الله لا يذكر شيئا إلا بدليله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أتى بها هنا، هو سيأتي بآيات، لكنه أتى هنا بها لفائدة، وانتبه معي. لذلك بعض النسخ التي طبعت لم تذكر فيها البسملة، هذا خطأ في هذا الموضع. قالوا بسملة الشيخ محمد البسملة هنا لأنه سيستدل بسورة كاملة، فهو استدل بسورة العصر من أولها إلى آخرها. أما بقية الأدلة التي ستأتي معنا وذكرنا أنها أكثر من 60 دليلا، فلم يأتي بسورة كاملة، فلذلك لم يكتب قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه فائدة إذا أردت أن تستدل في خطبتك أو في موعظتك أو في درسك بسورة كاملة، فالأفضل لك ولا تم أن تأتي ببسم الله الرحمن الرحيم. فالصواب هنا أن يذكر البسملة، والبسملة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتقال للفصل بين السور وعند افتتاح السورة عدا سورة براءة. والكلام على البسملة الطويل، وألفت فيها مصنفات، لكن معناها هنا أقرأ مستعينا بالله، أبتدئ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء، أو أقرأ بتسمية الله سبحانه الرحمن ذو الرحمة الواسعة لخلقه الرحيم بعباده المؤمنين، فهما اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والأول أبلغ لعمومه في الدارين لجميع خلقه، أما الثاني وهو الرحيم فخاص بالمؤمنين. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى أقسم هنا بالعصر الذي هو الحياة التي نعيش فيها، والله يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته كما سيأتي معنا. والله عز وجل لا يقسم إلا بما فيه عبرة وآية، فهنا أقسم بالعصر وهو الزمان وما فيه من تعاقب الليل والنهار وتغير الأحوال وغير ذلك. لكن هنا سؤال: ما جواب القسم؟ أو ما هو المقسم عليه والعصر؟ جواب القسم أن كل الناس بجميع فئاتهم في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات، ولذلك قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني لفي خسارة، إلا الذين آمنوا، ثم ذكر هذه الصفات الأربع. ما هي الصفات الأربع؟ هي التي ذكرها، هي المسائل الأربع التي ذكرها قبل قليل: الإيمان بالله عز وجل إلا الذين آمنوا، ويشمل ذلك كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. الصفة الثانية العمل بذلك وعمل الصالحات، وهو كل عمل صالح يقربهم إلى الله، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، وذلك قلنا قبل قليل العمل به. الصفة الثالثة ثم تواصوا بالحق، يعني دعوا إليه، وهذا هو المسألة الثالثة، الدعوة إليه، دعوا إليه غيرهم ممن لا يعلم ما يعلمون عن الله سبحانه وتعالى. وكلمة تواصوا دليل على الاستمرار، دليل على الاستمرار، لم يقل ثم أمروا بالحق، وإنما تواصوا، يعني كل واحد يوصي الثاني، توصي توصي توصي يعني تكرر دعوته ونداءه وطلبه. قال ثم، والصفة الرابعة ثم تواصوا بالصبر، يعني صبروا على الأذى فيه، هي المسألة الرابعة الذي سيجدونه ابتداء في سبيل الإيمان بالله تعالى والتمسك بالعقيدة الصحيحة، أو الصبر بسبب دعوتهم وتواصيهم غيرهم بالإيمان وغير ذلك، وما يلاقونه في سبيل ذلك من لأواء ومسغبة وشدة. هذه هي المسائل الأربع التي ذكرها المصنف قبل قليل، فاستدل عليها بدليل واحد يجمعها. وفي القرآن الكريم أدلة كثيرة، إما إجمالا لهذه المسائل أو تفصيلا لبعضها، لكننا حتى لا أطيل عليكم لن أذكر إلا يعني فيما سيأتي في المجالس دليل آخر لما يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لنبين أن ما ذكره هو ذكر بعض الأدلة ولم يذكر كلها، ولذلك في إحدى رسائله وموجودة في الدرر السنية في المجلد الأول أتى لكل ما في هذه الرسالة من مسائل وأتى لها وسرد في كل مسألة دليل أو دليلين أو ثلاثة أو أربعة. لكن أراد المؤلف بعد أن ذكر هذه السورة سورة العصر أن يزيل شبهة قد ترد إلى أذهان بعض الناس أنك يا شيخ محمد أتيت بهذا المعنى فمن سبقك بذلك. فأتى الشيخ محمد رحمه الله بكلام الإمام الشافعي، ولذلك المؤلف في هذه الرسالة الشيخ محمد لا يأتي بكلام أحد من السلف إلا لسبب واحد، ما هو؟ ليدل على أنه مسبوق. يعني أنا ما أتيت بهذا الفهم من عندي، أنا مسبوق من أحد العلماء، لم أبتدع هذا الكلام من عندي، لأنه رحمه الله لما دعا الناس إلى التوحيد، أو أنت لما تدعو الناس إلى التوحيد حاربه الناس كما حاربوا الرسل وقالوا أنت تأتي بشيء من كيسك ما سبقك به العلماء، فأتى بمعنى، فهو إذا أتى بمعنى جديد قد يلتبس على بعض الناس نقل من كلام السلف ما يعيده. ولذلك طالب العلم إذا أراد أن يتكلم للناس بمسألة ينبغي له أن يحضر، أن يستعد، أن يتهيأ، يأتي بالدليل من الكتاب والسنة، إذا كان مسبوقا إلى هذا الكلام أن يأتي بالدليل من كلام من سبقه من العلماء ليقطع الشبهة الواردة على الناس. يقول قال الشافعي رحمه الله عن هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هنا عدة مسائل أو أمور. الأمر الأول، هذا اللفظ الذي نقله الشيخ محمد رحمه الله عن الشافعي اجتهد شراح ثلاثة الأصول في البحث عنه ولم نجد نص من الإمام الشافعي على هذه العبارة التي ذكرها الشيخ محمد، ولكن ورد عنه معناه، ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين وفي كتب أخرى بنص: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وأورد البيهقي أيضا بسنده في مناقب الشافعي، وذكرها النووي أيضا في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فقال وقال يعني الشافعي: الناس في غفلة عن هذه السورة، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فلعل المؤلف الشيخ محمد رحمه الله نقل هذا الكلام بالمعنى، فالشيخ محمد من استقرأ كتبه غالبا ما ينقل كلام شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وهذا وهما أيضا قد ذكر كلام الشافعي غير مرة في كتبهما. الأمر الثاني أنه إذا ورد على طالب العلم مثل هذا الأمر، ما هو؟ أنه قد يقرأ كتابا لأحد السابقين من العلماء ثم يقف على استدلال للمؤلف أو نقل عن سابق أو رواية نص في لفظ الحديث لم يجده ثم لا يجده في المراجع، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشرع ابتداء في اتهام المؤلف وأنه أتى به من عنده، بل يجب عليه أن يبحث عن العذر. وهذا هو الذي يميز طالب العلم عن غيره من المتعجلين، وذلك من أكثر أوضح الأمثلة على ذلك بعض المؤلفات في كتب السنة، فأحيانا المؤلف قد يأتي بلفظ للحديث لا تجده عندك فيما بين يديك من المطبوع من كتب السنة، فلا ينبغي أن تتعجل بأن تقول هذا اللفظ غير صحيح أو لم نجده وإنما أتى به من عندي. لا، ينبغي لك أن تبحث، لأن العلماء السابقين قد يكون عندهم من النسخ لهذه المؤلفات أو لكتب السنة كمثال ما لم تطلع عليه. وذلك الحافظ عبد الغني المقدسي ألف كتابه عمدة الأحكام وذكر أنها في الصحيحين، فجاء بعض العلماء وقال اللفظ هذا ليس في الصحيحين وبدأوا ينتقدون، لكن ابن حجر وهو إمام في الحديث في فتح الباري صار إذا ورد لفظ لم يجده قال وذكره الحافظ عبد الغني في العمدة، ثم لما كثرت هذه الألفاظ قال وهذا اللفظ، انظر معي عبارة ابن حجر قال وهذا اللفظ ذكره الحافظ عبد الغني ولم عبد الغني يعني في العمدة ولم نجده. شوف كلام ابن حجر ماذا يقول، فلعله رحمه الله اطلع على روايات للصحيحين لم نطلع عليها. ابن حجر يقول هذا الكلام، لعل الحافظ عبد الغني وهو قبله بمئتين سنة اطلع على روايات للصحيحين لم نطلع عليها. فالتماس العذر للعالم سمة العلماء المنصفين، ولذلك بعض الشراح أخطأوا حينما نسبوا الخطأ إلى المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه نسب كلاما إلى الشافعي رحمه الله لم يقله، فإن ما ورد عنه مما وصل إلينا من كتب الشافعية قريب من هذا المعنى. فلعل الشيخ محمد اطلع على كتاب للشيخ أو نقل من نسب هذا القول إلى الشيخ إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله يقصد بهذا الكلام أن الله عز وجل لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة فهي حجة كافية، وليس معنى ذلك أنه لا يريد إنزال القرآن، بل يقصد أن معنى هذه السورة كاف في إقامة الحجة على الناس، يعني المعنى الذي اشتملت عليه هذه السورة يكفي في إقامة الحجة على الناس. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة وغيره كلام الشافعي ثم قال وهو كما قال، فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر، وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر. ثم قال وحينئذ فيحتاج من الصبر، يعني طالب العلم المؤمن الصالح يحتاج من الصبر ما لا يحتاج إليه غيره، وذلك هو سبب الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على ما يقال والصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر عن البطل عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر. لذلك اتضح هنا أن هذه السورة كافية في إقامة الحجة على الناس. ثم ذكر المصنف أيضا بعد ذلك كلاما للإمام البخاري رحمه الله فقال وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا الدليل أتى به الشيخ محمد على ماذا؟ أنا لا أريد أن أطيل عليكم، يعني أن نطلب منكم إجابات، لكن على ماذا هذا الدليل جاء؟ انتبه معي. استدل الشيخ محمد بهذا النقل عن البخاري رحمه الله على الترتيب، يعني من أين أتيت يا شيخ محمد حينما ألفت هذه الرسالة؟ أتيت لنا بهذا الترتيب في المسائل الأربع، فقلت أولا العلم ثم العمل. قال الشيخ محمد أتى بكلام الإمام البخاري، فجاء بكلام الإمام البخاري، والإمام البخاري أيضا ليس من عنده بل هو مسبوق إلى ذلك. فالإمام البخاري هذه فائدة أيضا في صحيحه، غالب إتيانه بالأبواب يكون لها أصل، إما حديث ليس على شرطه أو أصل من كلام العلماء. فعندنا مسألة الأولى أو مسألة الأولى أن الهدف من استدلال من إتيان الشيخ محمد رحمه الله بهذا النقل عن البخاري ليبين أن الترتيب الذي ذكره في المسائل الأول العلم، والثاني العمل به، والثالث الدعوة إليه، والرابع الصبر على الأذى فيه، أن له دليل الترتيب، وأن هذا قبل هذا العلم قبل العمل أتى بكلام الإمام البخاري. الإمام البخاري كما المسألة الثانية أن الإمام البخاري أيضا ليس هو أول من قاله بل سبق إلى ذلك، الذي ورد عن هذا الكلام وسفيان الثوري رحمه الله، جاء عند البيهقي في الشعب بسنده أن رجلا سأل سفيان فقال يا أبا محمد العلم أفضل أم العمل؟ فقال العلم. أما تسمع قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ فبدأ بالعلم قبل العمل. هذا هو نفس كلام البخاري. والبخاري أيضا رحمه الله صاغ هذا الباب فقال باب العلم قبل القول والعمل، لقول فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعمل، انتهى كلام البخاري. فلكن المصنف الشيخ محمد زاد في آخر العبارة قبل القول والعمل، فهذه عبارة قبل القول والعمل. إما أن الشيخ محمد اطلع على نسخة البخاري فيها هذه العبارة، أو أنه انتهى نقله الشاهد وأتى بكلام بعده مباشرة، أو أنه رحمه الله ينقل الكلام من حفظه بالمعنى، والله أعلم بأي ذلك أي الوجهين هو الصواب. قال والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالبخاري استدل بهذه الآية على أن أول ما ينبغي هو العلم، ثم بعد ذلك يأتي العمل. فالعلم هو معرفة الله، معرفة لا إله إلا الله وهو التوحيد، وثم بعد ذلك استغفر لذنبك، أي اعمل العمل الصالح أو اعمل بما تعلمته من العلم، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، استغفر لذنبك هو العمل. فمن تطبيق العلم هو الاستغفار، هو جزء من العمل الذي هو تطبيق شهادة أن لا إله إلا الله، الذي هو تطبيق التوحيد، أو الذي هو تطبيق العلم. يعني نكون بهذا الكلام قد انتهينا من مجلس هذا اليوم، بعد أن انتهينا من المقدمة الأولى أو الرسالة الأولى التي جعلها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في مطلع رسالة ثلاثة الوصول. أسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولسامعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل. اللهم أمثنا على التوحيد والسنة، اللهم أمثنا على التوحيد والسنة يا حي يا قيوم. اللهم لا تنزع الإيمان من بعد إذا أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. يا شيخنا سؤالين الله يحفظكم، إذا تأخر الوقت نتوقف. نعم، عطنا عطنا سؤالين نشوف إن شاء الله، لعل الله يسر. آمين الله يحفظكم. يقول السائل حفظكم الله، هل هنالك فرق بين كتاب الأصول الثلاثة والثلاثة الأصول؟ لا، ليس هناك فرق، إلا فرق يسير. يعني لا إله إلا الله، ثلاثة الأصول يعني التي نقرأها الآن طويلة، وقد طال الشيخ رحمه الله تعالى فيها بذكر الأدلة وتفصيلات معنى أو ما يدخل في مسمى الإيمان، مسمى في التوحيد. والأصول الثلاثة تسمى الأصول الثلاثة تقريبا أقل من نصف هذه الرسالة، لأنه اختصر فيها كثيرا من المسائل، وأيضا لأنه كان رحمه الله يرسل كل رسالة لفئة من الناس، فقد يرى هو رحمه الله في بعض الناس أنه يكفي فيهم أو رسالة المختصرة، فليس بيننا فرق. لكن نحن الآن نقرأ المطولة، نشرح المطولة، فشرح المطولة المختصرة داخلة فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله شيخنا الفاضل، لما لم يجمع الشيخ هذه المقدمات الثلاثة بمقدمة واحدة؟ مثلا أن يقول أعلم أنه يجب على كل مسلم معرفة ثمان مسائل. والله يا شيخ، كل إنسان أولا كل إنسان حر فيما يؤلفه، فلا نستطيع أن نلزمه بشيء ولا نقول ينبغي لك أن تقولك أو أن تكتب كذا وأن تفعل كذا. لكن هذا الكلام لو انتبهت معي في مطلع الشرح لاتضح لك. قلت أن الشيخ رحمه الله أراد أن يؤسس لطالب العلم ثلاثة أمور أو ثلاث قواعد. القاعدة الأولى، يجب عليك أن تتعلم أنت ابتداء، يجب عليك أن تتعلم، وذكرها في هذه الرسالة التي شرحناها اليوم أو هذا المقطع. ثم إذا تعلمت ينبغي أن يكون علمك قائم على التوحيد الخالص بعد أن تتعلم، وهذا ما سيذكره في المقطع الثاني. ثم إذا علمت التوحيد ينبغي لك أن تعلم أن التوحيد ليس شيئا جديدا، وإنما قامت عليه السماوات والأرض، فهو دين الأنبياء والرسل، وهو ما سيذكره في المقطع وفي المقدمة الثالثة. فترتيبه بالعكس، أنا أرى أن ترتيبه الرسالة بهذه المقاطع الثلاثة أفضل أو أظهر في المعنى من أن يجمعها كلها مع بعض. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا، ما تنصحون طالب العلم بحفظ هذا المتن المبارك؟ نعم، كان السابقين يحفظونه، كان يطلب من العوام والناس أن يحفظوه، لأن ترى أنت ما تحفظ شيء، أنت تحفظ القرآن، أنت تحفظ القرآن، لأن كل ما أتى به كله من أدلة من الكتاب والسنة، وكل هذه الأدلة يعني الكلام هو تفسير لما يستدل به من أدلة. فكانوا عندنا نذكرهم، أدركنا بعضهم، كان يقوم يعني يرددون حتى في المساجد، كما أن عندكم مثلا في بلاد المغرب يحفظون مختصر خليل كأنما يحفظون الفاتحة، وفي أيضا في بلاد الهند يحفظون بعض الكتب. كذلك أقول ينبغي أن تحفظ مثل هذه الرسالة، لأنها توحيد، توحيد كلها من أولها إلى آخرها توحيد، وكلها أدلة إما من القرآن أو من السنة. فكان يحفظونها في السابق، وأيضا كانت مقررة إلى فترة قريبة ضمن مناهج التعليم، إلى أن اختصرت إلى تعلم الأصول الثلاثة، معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام ودينه ونبيه ودين الإسلام أو دين الإسلام بالأدلة. فحفظها ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. تريدون يعني نجعل هناك تسميع لبعضكم على بعض؟ أبد جيد جيد أبد، أنا ما عندي مانع. تشوفون طريقة يا شيخ فاتح أو الأخ مصطفى كيف طريقة أن تحفظوا أو أن يسمع بعضكم على بعض ثلاثة الأصول؟ أبد، وأنا مستعد إما بمكافأة إن استطعت إيصالها إليكم، أو يعني يكفي في ذلك، أو نخصكم ب يعني كتب أو غيرها. المقصود أننا نريد أن نخرج من هذا المجلس بفوائد زيادة على العلم. العلم لا يثبت إلا بالحفظ. نعم، جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم. شيخنا الله يحفظكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، فقد توفي عمي رحمه الله وغفر له قبل المغرب بنصف ساعة، توقف قلبه، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه ويثبته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل، أولا أسأل الله عز وجل أن يغفره وأن يرفع درجته في عليين، والأمر الثاني يقول أحسن الله عزاكم وغفر لميتكم وجبر مصابكم وأعلى درجتكم على صبركم واحتسابكم، وأيضا جزاك الله خيرا على حضورك للمجلس رغم هذه النازلة التي نزلت بكم، وإن شاء الله تجدها في صالح أعمالك يوم القيامة. آمين آمين، الله يحفظكم، الله هذا قليل منا إليكم، الله يحفظكم شيخنا. جزاك الله خير. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونلتقي إن شاء الله في الموعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.